بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرفنا في هذا اليوم المبارك يوم 27 من رمضان سنة 35 و400 ألف، الموافق ل25 من جويلية سنة 14 و2000، أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله تعالى وأنفعنا بعلمه، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الدين النصيحة. والله نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أنا من ذلك ذويل بوسانا أكتب ذلك بوسا أقلها قسانين قورا قوقو راكي رمضان أسو قسا أكنا أنكمل يوم سلاي فين قعنان يعني عطاس نتغاو سوين عطاس نتوت سلوين إيك تسوقنا إيك تسوى شدن إقعنان أنا زوم كثو ذرتيس سوز مما ثو لبعدا كسو عساكي كسو قليت ساكيهم بقور رمضان أكني غريلي ذوين إكسنن ذوين إكسوضن ذوين إكو خلالن ذوين إكو منا إقدمن، يعني كنقارن أحريشيس ناغموريس قوين إدفكا ربي سبحانه وتعالى ذو السر ذوين الدفكة ربي سبحانه وتعالى كنقارن ذو الحكمة قوقو راكي ناق الشاعر راكي ناق العبادة راكي وزمو بلا شك. لو كان ابن ادم مما يوالي رينو ما كي تسعى ريزلان نار تغاوسي وين نار توتسري وين اقلان دقس ماشي ذا هنا ريقاضع ابن ادم ماشي ذا ما ريسي وذكا غيمانيس قيوتي كلت ناق قيون الوقت ناق عمك إلا قبل ذا ماذا يفك الدهنيس أكني وثا ذوليس سلجهديس يمانيس أوثي الصيوض ربيس سبحانه وتعالى أروانش دنيا خاش تصوفيق صغور ربي إذي تسك وذن تسايق تصوفيق يون أوري تساف تصوفيق ألانس الإذن نفاف تصوفيق ربي نسيد الموفق. ولذلك مدن أكنرى فن الخيراكين يسلم أكنرى وضنار غورس أكنرى تسعون أكنار ذي لذي مولانيس أكنار تكلال ذويك أكوال أنشتكي يتسكي قنامك قل معنى التوفيق. ولذلك نفغاد يعني فويني فرنن فويني فغان أكنار ذي مسلي في الله كسارك أكي ناقص ونساكي بوسا إمي فغان أدنا هذر غفر النصيحة. النصيحة ذا شوت ذا شوت المانس ذا شوت ذا زاليس ذا شو ذوذ ما ونين سنا أكا فشو في تفنا سسي سكود كل شيء ذا شو ذي سوي إنس ذا شو قلقن ذا سكنا رتيري سوذم أنصب نا سوذم أشرايا إما رنولي يلثى غوصا إلا قبنا ذا ماتسيسين سيمانيس نا سيسين سوذميس أكنا رذيري سنسكني واثا ولو بنادم كنا لتسينا كني وثان إلى إلى قذيلي يسعد كن قارنا طيلي نينا تزربتني يعني الدراسة سارت غر ناتسي والي ناغاتسي يفهم ناغاتي سعو يعني هذي سعو صغور سنتسان ينتسات هذي سيدي لي سعان يوت نتمغلي ثلاق أكيد تموسنا ولذلك شحدي وني مري غير كلا ما إلا أورثي فيه ما رأي ثيكل ثمز والوث يتعوذ يستغوري في السناث وذيفك الدهنيس واللغيس إلا من دكني غرث يفهم سوذم أنصيب سوذم أشرعي سوذم محقاني سوذم إكصحان أكيد يفكى ربي سبحانه وتعالى ولذلك ويذ النصيحة يفكى يسشرع ينوزل مقر ينوزل يسوى ينوذم يلها إمين يعليت ذيوث نتغوصا أمزون نتسيد الدين إما ركيني الدين والنصيحة لما ناس أمزون الدين ثاني تسوط فرغورس نتغوصا كي تسعى غزل مقران قدين وذ الصح سنصيحة كي يتسين المدين الدين ويذلن بيات أكني غيد أسميد وسانذعون القوى من سن أروفريض الربين أرفض ربي أنسكنا إن يزد بلي نثني أقلي تديد ذوي ذي دي صوضا تموسني غاكي ذوي ذي دي بوين أفري ذاكي ذوي ذي دي صوضا نوالكي الربي تشرعي ذاكي الربي ذوي ذي سنف كان ثغري المندك نرسلنا نشتكي إني لكم ناصح أمين هكا يلنفي إما ري والله أتي ذعوم أسنيني أقلين كذ الناصح ذوين رسني أول من السكنين ثغاو سنغاكي أرون تسيقرزين أرون تسيونان سوذم إقصفان سوذم أزدقان سوذم أملحان سوذم إقصحان إقصوان ولذلك النصيحة من خلوص الشيء إما ردينير تكيد النصيحة مع ناس مزون ذين رد فكذ يقوان يصحى ويذوين ركينين نصحى نصحت العسل نخطيع أمزون إما ردين يعني أمزون صفاتك نيوتا ألما يدقي مثممت النير وري لا رأى أينك خضند قسمة تسممت يعني تقول حتى تسممتني تحقني نغوين رأي رقع نمزون لدينك شرقين كتينات أستبض تفوت أكني غارت رات خيضو ضينك شرق لكن تفوتني واتيلي غمزون تفوتني ما إليه لي شرق ثم يعني الجيها هكا الجيها هكين خيرا ثم كي خيرا ثم كي هكين شي خطية أثن هي النصيحة هكين تسكيق الإخلاص تسكيق الصدق تسكيق كل شيء ولذلك إمارا ولي مسلون إما رد سبقن إذا شود المعنى النصيحة وكل معنى اللغوي كنقارن يعني قلت ليس المعنى نغنى ما كينس يعني المعنى اللغوي لكن الشرعي هذا وكين ذوكين ينسى لما كنا تسين المدن ذوكين قعنا الشرع سو يعني سوى ولكن إما رد سبقن ربي سبحانه ويوصى إمدان أكني غارت منصح عن طويق رسن يوصى مسلون أكن رسكني وذير السين نرى يوصى الأنبيات أكني غرس بقنن أكني وثا وصي وظن أول أكني وثا وذبلغن رسالة أكني وثا إلى قوى من سن وكي غاك يتسكيق النصيحة أمزون وين راكي نصحن ويستق بايليس إما راكي نوكثني من لسابريز ناغي توليهيس ناغي نهوث ناغي هضراس ناغي هدسو سيخدم وكي غاوكي تسكيق ووان نصيحة ويذوين راكي قرحن سامحتي زص حد مسليكن في الأدب النصيحة ذي العالي زاغن إمارن تسين الأدب النصيحة يعني أم خيرتي لين صيلة أذم صفة أكا أكنا ردوي أكنا رتي لين سوذميس وتصوضر يسويس وتلين سخذميس سكن ذاغن قل حديس يعني أكا لهذا إمارن نين بلين ربين سبحانه وتعالى أنشتكي يفكي يسزل إمين جاك لدننا بلين سبحان الله العظيم يجتس في اللسي تزين يجزين نا في اللسي قبد نا في اللسي قلا نا غرغرسي تدو نا قبريديسي قلحو يكوينك خدم ابن ذماكي اكثو ذرثيس أوند فكارنا أوند وثغ أم ذي كانك الرسول صلى الله عليه وسلم إمسن ينا يمدو كاليس أولا كوري يعني ركانك يمدو كاليس خاطئ يعني لما سكن أكن ملان خاطش تمثل تاكين سعنان ياليون قد ديانينس سعنان ياليون قد ليمانينس سعنان ياليون قد مسلين تشرعيثينس سعنان ياليون قد سيران سيق تسدون كل شيء ألما يسن ينان الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إن يسن الدين أمزني مرادين الدينك أثنز النصيحة معنى وين يقف كاني النصيحة كي غزاليس يسنس القدريس يسخدميت سوذميس كل شيء أثاني يبوظن درايسين دينك نيواثا وسيسخدمك نيواثا وسيفك زاليسك نيواثا ما يلاد وين يستهزان ناغي قجان ناغي خسران ناغي شوك خدم أثانوري لا ركني واثا وديانين سورة لا ركني واثا الإجمالات يعني ما رسيد يفكيون ووال غسمي الله وتزيل ووالنيا مع الناس أكنا أمزون ذوال كانيك دي تساك تساروت ناتساق الرويت ناغ ذوال أمزوارون أكنا رصدفرت المهم الصحابة في اللاس نظوان الربية أكني يقول لنا في غيسكانا يسلمذ ويتولي ويتوصين كل شيء الحمد لله وريجين ويذكران يا لينيس أين يعنى يا لينيس يحواج يا لين قيثخوص يا لين رين فعن إن سلمان يسكن يثيد الرسول صلى الله عليه وسلم وريجين ويذكران أين رتين فعن سنتي يسكن واتي وصين واتي والله واتي أمر وسليلين ذا اشتكرت ظفرم ذا اشتكرت خذمم ما إلا ذينرت ضرا ذينرت يذون ذين وتين فعارا وسني لقارا ذات غادي السوسخ نغادي السويغ نغادي السخصر ديانا نسن ينهوث في اللس النهي مع الناس بعد الشنية النهوات مع الناس حذر نشتني النهوات مع الناس طيخري ونشتني النهوات مع الناس حاذرة نشتكين ذا يتضروا ورينفع هي أكن قارن النهي يقتضي الفساد كي قارني مسنا وانا خاطئ النهي يقتضي الفساد يعني أين فيك ينهى الشرع ذا ينق فسدن ذا ينق خسرن ذا ينق لوغن ذا ينول لقارا هكي قلا والحمد لله وريجين ويذكران وربين سبحانه وتعالى إنا يزمة شذي وثلايا ما شذي سناس فتولى عنهم فما أنت بملوم مع ناس سقليك ديني قلقات خضمت خضمت وتبلغض وكلش أكني دينار بين يسهند بلي الحرصن الرسول صلى الله عليه وسلم غفل أمس ماشي ذكرى غاية متن أكني دينار ربي قلايا سورة التوبة إمي دينار لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نخطئ واتصل لايات الحمد لله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين المهم غارين زن دين نغيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينيسن الدين النصيحة يعاوذ زدي وولكي شحال ثلاثي برزان إمين يدي عاوذ صعان يوث العادة الصحابة وتاكيد يليون تسعو إمران والي يون يهدرض ويتعاوذ الديوال المعنى سفك تدهن ونار غورس المعنى في السينث ولكن وزد عاوذ لغارك كنك بلا المعنى استكرارك يسعى الأسرارك نقارن ويسعى الجدير باللي اعتبارك نقارن إلا قد فكم الدهنوان وتوالين باللي غوالك غسم إلى وتزيل مدام نعاوض غاز ماشي ذا بريد ماشي تسين المعنى ساثن يسعد أزال. ولذلك نسلم يا رسول الله إمنه النصيحة غاكيا إنيس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله زير أمك النصيحة لله النصيحة غير تمنى ربك كني وثا هكا كنقارن الربوبية ينس الألوهية ينس الأسماء والصفات ينس وتمنى الكمال ينس سبحانه وتعالى ذي الجلال ينس كذا كذا ما شاء الله وتضعت قلام ريس وتع السلطاران وسدود قبريذيس وسل ذاك نقدنا وسوالذ قلعه ينس أكني سين ابن عباس احفظ الله يحفظك كلش وكذا نسكيق النصيحة. سبحان الله المعنس هي غاكذ وكذا النصيحة النصيحة غيث كتاب ثيس القرآن أتمنى ضبلي القرآن كذا ولا الرب سبحانه وتعالى إذي سرس غفوش بحن نبي فلسة ربي تسلميس إذي وجبريل إذي شقع ربي ذي الملكي دي شقع ربي ذي الملكي وكل ربي سلوحي يشقع يثيد ويسد يسأل وش بحن نبي ونسان إذي تسسن ونسان إذي تروس ولكن قارن أزل 23 سبس ولكن قارن ويا سلايا تسكي هكا في كل تكي سلايا هكي صور تسكي الا ما يكسولي الا ما يتكفى الا ما يزدي يزدي يزدي السلمذ ويزدي فكان ويزدي الصوض ويزدي الصغر ستين حزبة كي نقارك القرآن كي نقارك ويرنا وكذا والربي ستيدت سبحانه وتعالى ايه وتمنضيس هكا وتظفرط وتخذ مضيس وتسلحو ذي سكني وثا هكنا خطيع وتسين الظزاليس ذا القدريس وتسين بالليل أولا كان ربين يبكثي الضربين إن من مدنا الظالنيس وما إلى غرانت إمارة غرت يعني المتعبد كذلك بتلاوته المعنى سيمارة ثقارت ذيون وذم قذم العبادة إمارة ثقارت تغور النير ذا العبادة تغور النير صعيد الظزاليس ذا الجلاجر أكو تسواف ذا الحسنات ماشي ذكرى المهم ويرنا غيني كينا خذميز خذميز المعنى سيني كينا جيث جيث وكل شيء والحمد لله وريد جيه ويذكرى والحمد لله أتضوض مدام ثم نضيس والحمد لله وصعد الثقة وكل شيء يعني وحسيت بلي ذوكيد يسرس ربي ويمريك كن يستخر ذرا وستفضاري وبريد ويرنا باللي غثان القرآن كي هكي هذو وكياوين وكسيوض أروين السر مظهر الخير الخير أرث الويس الأمن الأمن الحقيقية قدوني ثاك وظل آخرت أكي سيوض أرث ومارت السعادة الحقيقية أرثو ذرث لهنا أرثو ذرث للسرد للسرد للقدر كل شيء يعني منه ذو القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم القرآن الكريم يكتشي مارث السينظ خاطر شطاسي يستهزن مؤسن وسعينا النصيحة عن القرآن الكريم اش حد وين يجي القرآن عيب لي ما نسلب اللي كرا لنا طاس بويذن قرار القرآن نخطي عيب بسقس لعله ما دستغنيت يقارن دل القرآن ذي ولي كذي ولي مدن صغار حفظ ما شاء الله هذه النوع ذي طيلة كذي ولي ونطف المصحف يطف القرآن الكريم يغار ذا شو تصعيضا قم ذا كي قريز مرنيك ذو النغذة نغذة ظرو نغذة ذغاغ نغذة دكير نغذة شو ذو الزال سبحان الله ربك إنيك لو أنزلنا هذا القرآن لو كان إذن سرس القرآن كينا يتقارم يتواليم يتصطفهم قال يفس النوين يقل لن قخام النوين قل جوامع النوين قل مكتبة النوين كل شيء تسعامت وتساغمت والحمد لله لو كان القرآن كينا ربي يسرسي سيد ينزلي سيد غفو ذرار أذرار أعليان أذرار أوعران أذرار القرآن كنقاران أكستل ذكناك تسمل الليل لا بعد أن يمارت صليل لا بعد أن يمارت أبطرت قشوشتيس أذرار كي لو كان فلا سيدي سرس ربي القرآن الكريم ثياق مقوتي ميق سرن دشو ذل خاتشيني سر بغين فيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة تصح القدريس هذ وزاليس هكنا خطية ما شاء الله ذا زايان أخا يعني أزاي قلقدر قصر ولكن يثغورية يثمسني يسلي يضربينا خطية يسنالي يسنالي يضربي يسلي يضربي يسخفي يضربي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نخطية ولكن قلقدر قوزال أذي سين بنادم ما كيكتسون ناغي غفلن ناغي جهلن ناغي ناغذ شثيوغن وريسينا ناغذ يبكي يلتغى وسنغزاليس أكني سين ربي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إيوم دانا كيمي ديفكار بين إيمي ديوث ربين إيمي دينان ربين أولاكين أغلايان أكيني إيمي ديفكار ديوث أمذيان أكيني إيمي سنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كذلك النصيحة لرسول الله حتى أصنتم نظيس ما شاء الله هي لقاكن ذا غن أتصمنا سوين كي دي خبرنا خاطئ واتخذ سوين فيك سوين سكي دي يمرنا خاطئ إما راكي دي أمر سكرا خدميت إما راكي نهوم فكرا تخلص فاذاس أكن ذا غن ولقد سينا ذا أزل السنينس باللي غي لقد شفو الضقس باللي غي لقد ظفرت باللي غي لقد سغذ واليس وتدد قبريذيت وتردك صغرثيس وكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويرنا أتوجر رفضك تشيغا يمدان أمزونك وأمر ذا ولك مدنس نظهر لو كان ظله ظهر وأنك نقارن مدنك وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني وينك تخريف أسنو ذخر فكيا غاسمي لك شتوان غاتشد الخريف مقوث يشبحك ثغاو سنيا أمزو ناقلي كذب الصح وإن من البيان لسحرة أخير البطل ذا الحق الحق ذا الباطل استغفر الله ولذلك كتير ماشي زوال الحقيقة المعنى بوال الوصل بوال أنسدي كان ووالكي ذا شو ذا زر بوالكي ما يلان يتوكسد يعني نكسيتيد ناس سفريتيد نغنجيب ذيتيد قل القرآن الكريم قل السنة خاطش ذوال الربي صحان أكني قل لي صحفظ نفير وإن أحسن الحديث كلام الله نخطيه أكس نقا أول العلي أولي قمعنن أولي قوانعن أولي قرزن أولي صحان أولي قسوان أولي شبحان كذا كذا يعني الصفات الكمال ذوال الربي سبحانه وتعالى هكين داغن اين سيدي يسنفي ونهضر راك نكا نكنس يمدانن يزمر نهضر على حساب نتمغلينا على حساب نتموسنينا على حساب لي حالنا يزمر بنادم ما يما يبغوا كرا الحاجه سلها غاسما يلو تلها راه سيدي يرتلع هاك سيدي يشبح غاسما يلد المنكر راك يرد المعروف غاسما يلد الباطل راك يرد الحق غاسما يلد الحرام استغفر الله هاك تيشبح خاطي غايتمثل ولاش اكنيسنا ربي غياث اسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون تسلم تعمزم كان وما امر دور السينما رسني زعما ورت السينما كونوا تسلم لكن الهوى نون لكن شبه نون لكن شهوه نون لكن كذا كذا يكون يتجانس خلف الله من ربي ورث اللي مرض ويذيق نصحان لكن قارن اكني وسا ظفر النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله كذلك يمسسين السنة النبي وتحبط ستيك وتصبط سوليك وتظفرت سيمانيك وتنصر تسكن تغن يعني بعد مقموث أتنصر السنة ينس أتنصر السنة ينس وتحفظ السنة ينس ما شاء الله يعني غتسري ذوينك سنة القدريس ما شاء الله ذوينك دن قبريذيس ذوينيس يحملنا كني وثا ذوينيس يقوم النيس أكني وثا بنظم مكين أثاني السن ويذ السيرينس يغرات أكنا رئيسين الحقوق الرسول في اللاس أكنا رئيسين إزرفان الرسول صلى الله عليه وسلم في اللاس ولذلك ربي سبحانه يشر ضد أكن ريل ابن ذمذية في المحبة ربي قوليس نغاتي سعوق منيس أكا أكني غير يوكل المحبة ربي أنت أكنك يحب ربي هي شرطت في الله أكني غير سيري دوينك تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكتري دوين يقذفرن الرسول صلى الله عليه وسلم أدري دوينك سنين لقدر وزال تمكانتي كفكار بين الرسول صلى الله عليه وسلم هي يومني سوين سيتي دي خبر يضعيث سوين سيتي دي يمر يوخر يوين فيتي دي ينهى وماشي بسبحان الله العظيم هي معناه ساكن يمرن ولين ليمان أزديان ليمان أملحان ليمان إكس ونيس الثاني مارسي أدوكي ولهذا ربي سبحانه أكيد دحكاني العلماء يعني يميغران الأول لك ربي سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويرنا ربي غينا ياك نفي غاكي غاستان هاتس وهاتس غاستان بلي نسان إذ المرينك نسان إذ الميزان الفعيل يعني السنة نسان إذ الميزان غالي فاسني سلاث وزنظ سيغا وسيوين أفع يعني الأحوال الأقوال الأفعالينك أين إسي وفقا إدي مزقن إيك صحة نسان إلها لا موش جيت المهم أكني دينار بين لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم باختصار أكن داغن والنصيحة لأئمة المسلمين يعني إسلوين يمضبرن كين سلمن خاطرش الخوارج غسمي اللان سيمنس يزمر بنذمة كي قارت ظلان ما شاء الله يعني نغدي نظر أتحقر تظليث كي مرت وليث تظليث نسن العبادة ينسكيث ولكن تواليث أكن ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يسكنز دربي لحال نسن يسكنز دربي تيزت نسن يسكنز دربي غين يسعان قذمار نسن أين يفرن قلاو نسن يمسنينا لم يجاوز إيمانهم تراقيهم أي حناجرة مع ناس لو كان ذي الصح ومن النكني وثا وصوف النكني وثا ودى نكني وثا ولا نكني وثا وزقان نكن ذاغن يعني الدوام يعني زقان نكني وثا يعني الدوام والاستمرار والاستقرار أكني وثا سياقة سواليز القرآن الكريم سواليز أكن قارن أكن الدينار بين يناد غسم إلى نثني قولوا نسن وربغينا راه نشتكي استغفر الله ورقرنا راه ولكن ربي ونصحار استغفر الله نغمة شكي لقات نفهم نغمة شكي لقات نسفهم ما شكي لقات ندم ما شكي لقات نقوم ما شكي لا لا لا اتسهمني ما نسن اتسهمن الا غنسن اتسهمن الفهم نسن وكان اتسهمن يتهم الرأي في الدين خاطئ أتسامى ضمانك ولذلك أكني دينا ربي إيه أكنا رسلي الظلمو من التذات أكني كنا ربي سبحانه قصص ليث يرسنت سنك دينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولهذا زغني العواطف كيني ذ الحماسة كيني ذ وشوذ الأعصاب كيني ذ الهوى كيني ذ كل شيء رد بالك سند وكيد الميزان ناخذ وكيد البرهان ناخذ وكيد البيان لا لا لا ذا شو البرهان ذ البيان ذ الميزان السنة والقرآن عباد الله. المهم باختصار كذلك إمارة ولي مع الناس والنصيحة كذلك إلى أئمة المسلمين أتعونا في الخير نا خطير وتمرنس الخير نا خطير وسنسكن يعني إعانتهم على ذلك بالنصيحة لولاة أمور المسلمين نا خطير وعدم الخروج عليهم كذلك نا خطير ولذلك وبالصلاة خلفهم وبالجهاد معهم وبإعطاء الصدقات وما إلى ذلك أينك توسن عقيدة أهل السنة والجماعة سبحان الله أنعميد أكا إقرأ قدي السين وكذلك عامة سوق تسنغز العامة المسلمين كذلك أخلال النصيحة بويقال أنا العامة يعني مدل سومة سأكل ملان وكذا غن بنظم ذلك ما سينسل ما سيفك النصيحة أسيسكين وكل شيء ما نسيه زغني النصيحة تسعى غزل قشرة أنا خطير تسعى القيمة تسعى غزمكانت تسعى غمكان علي ندغى ألا ما يسينا الدين والنصيحة أمزون نتساثيث الدين أمزون نتسيد الدين هكذا كنسينا الحج عرفة نغطيع أمزينا كنسين الحج عرفة هذا يسكن بأن عرفة نغل وقوف بعرفة ركن من أركان الحج نغطيع وينون في الدارق بس عرفة ويقتزت عرفة أسبوس تسعى قوقور ندي الحجة نغطيع وينون اللارة يعني في الدارق عرفة أثن الحج ينس باطل كذلك بندم أمزون لو كانوا يريد سعار النصيحة لكن الدين كانوا يريد أستن ويرد حي جبريل إمرا نوري حي جبريل حيزيق يتسويني مسنون سير انتيد شرح انتيد حديث الإسلام والإيمان والإحسان وكذا نسكيق النصيحة أنا خاطي أغدي سكندة شو ذا زال النصيحة كذلك أنوالي الحديث الله يظنين أو ددرا كنا كسومثا أكنين غاراني سين باللي ذصح نوكني نخص جوجل النصيحة وأمزون نصحة ربي جرنا أمزون وين رايزر خلال عيب جماس ورثي ستران وليس وريس عار الحنة في جماس أكنين على سيسكن أسيني ميلة ذين ديرين أسيني وبعضي ونشتكي وسيسكن أمكي قلانش نذيريس أمكي رثي ضر ونشتني أندر رثي الصيوض ونشتني ذا شو يقلقا أذي يخدم قمكان ونشتني مثلا سبحان الله ولذلك النصيحة لكن أتيدي سبقنيون الصحابي وكل حديث ندرس قلين حديث تميم الداري أكا يون الصحابي قرنس جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي يسد الرسول صلى الله عليه وسلم يبو يعيث الصلاة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويشرذد في اللس النبي صلى الله عليه وسلم أمزوني وجبد في اللس أمزوني واللهيث أمزوني وصات أمزوني الناس حذرت الذي يتغب صدغا إلى قصف كذزان إلى قصف الضرغورس إلى قصف خضمتس إلى قصف يدويني سفكان زاليز القدريس ذا شو يناد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم إلى قذف كالنصحة وكل مسلمين يا هل ترى نكن نسعد ستاكين أنولي كذلك الحديث كي أدي السفقن باللي ذي الشرطي هي إلى قتلي غمزون بنادم وريد سلالة ديانين استقوى والصحة ألا ما يسعى النصيحة كي قوليس واتيبكي واثمثنيس واتيسخدم كتو درتيس أكني واتا كذلك عباد الله أنوليق الحديث النايضنين الحديث إجدنا إن الله يرضى لكم ثلاثا رضي لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم نخطي أي ولاة أموركم ما شاء الله وكذلك نولي الحديث النايضنين قد يسفقنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النصيحة عباد الله النصيحة ذي الحق كي نسلم غفي نسلم حقوق إزر فانبوي قرسن ومن حقوق المسلمين فيما بينهم وهذه النصيحة مسؤولية مشتركة بكل صراحة ووسيلة متبادلة وطريقة عامة وسيلة عامة إلى قد تسخذ من أم كتلين النصيحة إن يسوى إذا استنصحك فانصح له نخطي حق المسلم على المسلم خمس نخطي إذن وإذا استنصحك فانصح له لذلك عباد الله إذن النصيحة نوالا غزاليس نند العلماء ذا شو إذ الحكم ينس يا هل ترى ذا الفرض كفاية ناظ الفرض العين ذا شو ذا الفرق قال الفرض كفاية ذا الفرض العين يعني فرض عين وفرض كفاية ناظ الفرض العيني والكفائي الفرض العيني إلى قيال يوين أذ يخدم من اشتكي مع ناس لقت ثغاو سناكي ميلت لذ الفرض عين في البلد مني تعينت عليه ووجبت عليه وفرضت عليه لا يسقط عنه تلك الفريضة أو ذلك الحكمة أو ذلك الوجوب نغلا يبرئ ذمته نغ يسقط تلك الكلفة عنه إذا قام بها غيره مع الناس إذا كل يليون أتسيخذم أدني نغ فرض عين أم ظليث يا هل ترى يزمر هذه الظليون قم كان بايض خاطئ أظم مثلا فرض عين أو فرض كفاية فرض عين خاطئ يا هل ترى يزمر يونكين الزمار انكر يزم بمكانك لا وين راه يزم لقضي الزام وين النظام راه يسكر ربي سبورت يفكيس ربي يفكيس ربي الحالة ينس ذو الحكم ينس ما يلذوين ونزمير ركض لا غذي الظلم لا غثير وكين ذو الفيديا أنا خاطئ الفيديا هذه يفكينا رايتش قلي القواس ما يلذوين ونز ويعني كنقارن رايحلون أثير إما رايحلون كلش المهم فغادي نيغ وتصحر ذي السنيابة يعني لا ينوب أحد عن أحد المهم باختصار شديد يمرن ويليام باللي الفرض العين معناه يتعين على الأعيان كلهم يقومون به جميعا ولا يسقط عن أحدهم مهما قام به الكثير ويبقى القليل مطالبين بأدائه وإيقاعه وتحقيقه والقيام به سبحان الله نندذ وكي والحقيقة الراجح أنه أكن قارني مسنا سيدي فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين النصيحة خاطر شي زمر لكن قارن ما إلا مثلا يون يريخ زمرا يون مثلا هو يخدم مين ديريا يقارين ديريا مدني لقاس نصحن هذا نصحن ذو الواجب وكي ذو الواجب النصيحة إيه إمرا يروح يون يكفي ذا شو كان وين غادي يدل أهلك نادن سكن شروط النصيحة قلك وين راي ذا شو كتسوى ذا شو كتسوى شرذن قوين راي يروح ذا شو الأدب أكن ذاغن صفان النصيحة أكن راني أسنسين إن شاء الله أمزون السكين أنسين فقه أحكام النصيحة هكا فقه أحكام النصيحة أكن راني سين أحكام النصيحة المهم باختصار شديد إيه بنادم مكين إلى قد ينبي بأن الحكم ينصف الحقيقة أتلين فيما تستحب فيه البعض العلماء نند يعني على حسب لي حاله ثلاثه درسي لي فرض عين ثلاثه درسي لي فرض كفايه ثلاثه درسي لي الواجب ثلاثه درسي لي المستحب وهكذا ولكن مردني نير الاصل اتي لي فرض كفايه ما الا يعني يبد يسخدميت يفكياس الحقيس البعض يكفي قامت الحجه انا خطيه وحصلت بها المصلحه وتحققت بها الحاجه وكل شيء ما شاء الله يعني ما شاء الله ولذلك ذوكي أرن والين وحتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو كذلك من النصيحة يمدنا ربي ولتكن منكم أمة هكذا خطيئة ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر زيد وأولئك هم المفلحون خطيئة هكذا إذن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون المهم باختصار تاكي داش وذ الاركان كنس نسمي النصيحه خاطي زمر يون ورتسخذ مركني واث ماشي كان له ضرر ضر اسقد وكي نصيحه اعده نعتبره نصيحه اتعد وصناعه النصيحه لا النصيحه ماكي الى قزقس الاركان يعني غمز نسنينين أم مخام يمرض نغلب بنيغات كنارت بنوت اكي نغ بنيرس وعد البني بنيغ اكي خارج شو السيسيس أم كي قلت تعرس فيك بنا سير كونينينس كل شيء أكي قارت وكي ونعز وكي زخم ذاك مالية تبني تكني واسع مالا تبني كان الساس مزارو تسقف ضارة مزارو تخذ مضار حيوض مزارو تبني طارة كي قانوي الناس وكي ذلكار كاسكان أكي سقار نخاطئ أكي قار مزارو تبني طارة كذلك نكلم الشيخ يا لول كان يا لول سنين نصيحة نصيحة إلى قد يريدكس وين راي نصحا وين راي حضرا وين راي تصنصحا ذ الموضوع تسمسال تتغاوسا تتسرى جلسي للنصيحة الأركان ينس الناصح والمنصوح والمنصوح به نخطئ سكيد الأركان ينس لكن هناك ينيت لد نصيحة خاش حد هناك يخاص نصحمت هسي نوصل النصيحة المعنى في هذا الموضوع كنت قال بلين بنادم كسان يخذق الموضوع عكي هسان يقار دين نصحة هسان يقارد ويهضر دين نلارا أثني الند أين معينارا كذا أخي المد نوقف الزامة مد كرم فلس سكن ماس نماس سولهمت سنصحمت أثني ذا نصحي فيه من وثي نصحن أثني ذا وكي ذا الناصح يتوانصح المنصوح ذا شو استنام قل موضوع أكيد أكي قال نعمي قل موضوع للنايز كثم سالتاكي هاتسو هاتس هذا وهذا وهذا معناه تحققت النصيحة يمرين الأركان كلان خطرش الركن لو كان ذي يخضو نغلو كان وريد سيلارا ثم سلتني وريد سيلارا أم الفاتحة ولا من الفاتحة وينو تزلر الفاتحه ونقراره الفاتحه كتزليت صحه زليت نخاطيا اشو غير الركن الركن ما يلا كنقارن ينعذام يعني وري لا راه يغاد وتنسخذي مرا اسان يل الشين كيتسكين الركن ني وري لا راه الذي هو جزء من ماهيته وحقيقته ينتفي وينعدم ويبطل نخاطيا اكن الى قنيسين. لذلك إمارة نولي كنداغن ذا شو الشروط ينس أتسيلين الشروط أكناس نسميتها كذا النصيحة أنولي بعض الشروط كان كنقرن يعني أنولي ثلاث نند الإسلام إلى قد يلين النصيحة هكينيا ذي نسلم مرة أريق أريف الدنيس وذي نسلم مرة تيفك ويجوز في الحق تسكي وكيل الأغلب في الحقيقة خاتشنا بعض العلماء إلى قتلين ليس على مسلمين نصح لذميين يعني أكيد سوضا لكن في الحقيقة أتلي النصيحة الغير من باب الدعوة أنا خطئ إما ندعو الكفار الإسلام وكين باب النصيحة أنا خطئ أهلا إذن نكني غني يعني كن نعود يعني قل معنى العام قل معنى المجمل لكن قارن العام ولهذا ولكن في الأرجح ذي الصحة لي قالين سلمان ولذلك تولمت والنصح لكل مسلم وأن تناصح من والله الله أمرك يعني دائما الإضافة ذي النسبة ذي الصيغة ذي اللفظ أتولي ذي كان يتسكيق الخصائص ذي الصفة كين سلمان فايقرسل أمز متبادلة ومتداولة ذي شو كان إلى قذيلين يبلغ ذي الصح بنظم هكيني هذه اللي كنقارن وين نمرأي البلوغ وكذلك العقل خاطش وين وين نسعى ونرس العقليس يهضر كان وين نرس العقليس يمارس هضرض كيف كيف لأن المجنون ويتسوك الفرنة خاطئة ويتسوح سفارة كتين إلاق ذا شو كان أكن ذاغن إلاق كنقارن يعني الشرط النايضنين وين راي نصحن خاطش حلدي وين راي نصحن إما راي نصح إما راي نصح يزمر الحالة كنقارن وريت نصيحة راه سويني قلان سويني صحان أمزونك دي هضر كان كاك قالت كذا نصيحة أصلا حبس النصيحة هاكي إلى قتلي غذيني قلان شرعا يا أخي هكا والمتفق عليه كذلك يتوسن لو كان هذه المسألة يعني أمزون تمثل تكوث لا راضي الشرع أشان تخدميس وأشان تنصح كي ماشي تنصح هذا شرعي ساكي دور كان كي دنيض ولكن أكن رئيس نصح نغشي متفقا في اللاس أمزون يكون معلوما من الدين بالضرورة أن يكون أمرا متفقا عليه أمرا ثابتا لا يسوغ إنكاره أمرا مشروعا أمرا ظاهرا إلى غير ذلك يعني الأمور كيني زيني يسنن مدن باللي ننسى سيمانيس لو كان درستينيز وكي قرارا وكي شكا قويني قارض لا لا أكديني كان يصحب ويني درنيز لأن الأمر الذي ذكرته معقول ولأن الأمر الذي ذكرته معلوم ولأن الأمر الذي ذكرته أكن قارن أكن قارن متفق عليه ولأن الأمر الذي ذكرته مش يعني أوريز ميرالا أكديني سمسرتك صغور كانكي تيد بويتس أمزون سيمني كان كتيد سبضعت أمزون قولغي كان كتيد جبضت ولهذا دايما النصيحة يكون بالشيء الثابت المعلوم المشروع هكذا نخطي وذي يكون ما شاء الله ويحب ذاك القرن يكون متفقا عليه كذلك مثلا ومبعد إمري ولي بنظم النصيحة كيني زيغنين وكنيها يثمثن إلى طريقة صارت نصيوض أذم صفة سرت نستخدم ألالنا الوسائل نغ الهيئات ذا الصفات سرن الحوم سرن الدوم سرت نستخدم أكن داغن خاطرش بنظم إماري لي يستخدم خران تغاوسا وتستخدم مارس وذميس وتستخدم مارا سلحديس سلوصفيس يزمر الحال يصحى وين يدي بوي ورتي صوضا لكني وثان غير وين غيك بغا أتي صوض مثلا الدين وكني إلا قاسل بلغنا خاطئ وإلا قاسل نسكني مدنا خاطئ وإلا قاسل ندعو غار غرس مدنا خاطئ هي وقلا قرا مثلا قوين قلاق إلا قاذيلي غوال نغيبان أكنا رسل المدن ساموسلين نغاتلي الصحة أكنا رتفه من مدن أكنور تقارنا راه غنشتكي خبان غنشتكور أي غربي مثلا القرآن الكريم القرآن الكريم كنا لسين المدين بلي زواليك صحان زواليك سوان زوال ربي ستيزت مشاكل استغفر الله يمثل قريش ذو ذيك فرناك نسنبي للناس وكي ماشي زوال الربية وكي زوال كانكا أنسيتي دي بوي أنسيتي دي يعني كنقارن يسيدي جبذ أم كي سيدي لنا هي ربي سبحانه يفكي يسق القرآن الكريم الناس المدام القرآن كي سيمسليني تسلم صلاه ذوري تفهمم وذيني مسزمرم أوي مدطرش خذم مدطرش سبدع مدطرش يعني كريم سليني كشبان القرآن الكريم والد غسميلا ذكرك كان كتصورتين غسميلا ذكرك كان كريم سليين ينا ورث زميرم ورث زمرم لا خطيئة وعنا هذا أديس كنا كل دينا قلياني نايضنين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولذلك يمرزنا كنا رد دبر القرآن إيه كتشي غثان ربي يسبقني ثيد أكني واثقني نقار ابن نزقرين ولقد يسرنا القرآن ويعلث ربي تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب مئن مشي ذكرا ولذلك أكن مدني ما رغرنس ولا ونسنس ولا غنسن سلستيز تنسنس يعني أذافا بأن القرآن حق وبأن القرآن صدق وبأن القرآن وحي وبأن القرآن ليس كلام بشرين لينما هو كلام ربي البشر سبحانه وتعالى لذلك اكتشاكني النصيحة إنك ما تصوض وليت موسى ظهارون أسميتي شقع ربي الفرعون فرعون ني إقنان مدن نكيذ ربي ثون ورسعيم ربي ربي يعني غيره نكيذ ربي ثون ما ينور ورسنغا ورسنغارا ورسنغارا وكاربي ما كيقلان غيري استغفر الله ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى مش ذكره سنيننا فرعون إيه ربي شجع سيدنا موسى ظهارون أكنين أرى نصحن أكنين أرى ذذعون أكنين أرى ولهن أكنين أرى سكنن فرعون بلي غاين قيت الدوض وين يدقارض وين يدخضمض ذاين راكي سوض نار جهنم ذاين راكي سفغني ثمار ربي ذاين راكي جنس كفرض ذاين راكي جنس وكلالض العقاب ربي ذاين كذا كذا كذا إيه أكنين ورسي ونقارر ويدسكين مارا ويدني مرا انك كان سجامي يدق الطلالاو سجامي يق سعوق انتيو سجامي يق الكفرينو الطغيانينو كون وين تسكين مرا اي غريس اي غريس غرم اي غريس غلم اي غريس فرم فلي غنشتكي اي غريس وقميت امزو نذير اللون في اللون ايه خاطئ ان ياس ربي سبحانه وتعالى اذهب الى فرعون فانه طغى لا خاطئ انه طغى فقول له قولا لينا والد لينا ثلاثين ابن الادب النصيحه لين لعله يتذكر أو يخشى ما خطيئة مع ناس الحمد لله الأنبياث نثنغيز الأوائل معنا ذي مزورة نثنغيز مزورة النصيحة إلا قويذي قدان قفريز نسن ويذي تخلف مشوار نسن قسيرة نسن قدعوة نسن إلا قد شبون ذك سن كذلك أيها الإخوان إلا قد شبون ذك سن بالله عليكم أما الدعاة العلماء الخطباء الأئمة المرشدون كيس إلا قبريز نسن رلعون ودسير نسن قرد دون أكن ذاغن وذك سن قرد شبون أكن ذاغن ولذلك قل أدب النصيحة قل أدب يعني الطريقة الصفة هكذا لا تريدك شيء الناصح حقا ماشي الغرضي نخ لكن كنا نسكن نظر عيب بوينا فقط ماشي نية نك كنا ديو غلا روبريد نية نك ناغل بغينك القصد نك كنا رسي درطر روبريد لا لا كتش ذكرهات ناغتو صمد ذقس ناور تسحب بطارة ناغامك توعاض تاقولي تسني وتفرص تاقولي تسني يميق خضا تكاثت سلط لهذور وكشي ذا عقون كشي ذا فغول كشي غاكا لا لا لا وهذه حتى مش من أدب النصيحة غسمي الله غسمي الله سوو العالي غسمي الله ذين العالي استنيت أوي ناث أين يتخذ مظهوري لا قارة أمك هاتو هاتي تخذ مظ وكشي ثي خذ مظ كذا وكذا هاتخذ مظ آيان ذويا ما شاء الله أول ذا من الحال الأسلوبينك ذا حنينان الطريق طريقينك تبان سوذ من الصحان ولا شيء نلقرا ولكن اين ولا قرق القصد وليس القصد شحال يقلع وليس الاخلاص شحال يقلق الاخلاص كل شيء الاخلاص ميلينا رانا نخدم زوينا رانا انانيني ديال تا غوسر نخدم طلقت قص النيه انا خاطيه نا خاطيه مثلا الاخلاص اكيد الساس نيال القربه نغطى خاطش النصيحه ذي العباده انا ماشي ذي العباده ذي العباده انا خاطيه معناها اين رانا نخدم النصيحه هذا شنو حوايج يس ذا شنو كلال يس ذا شنو سرجو ينس ذا شنو السلام ذا شنو السطور ذا من ربي سبحانه ذا الرضا ربي سبحانه ذا الطاعة ربي سبحانه ذا اللجر ذا التواب ذا الجزاء ربي سبحانه وتعالى ولذلك الأنبياء ثمين لن نصحون نصحا وتوليهن قارن للقوى من السن ونبغالا سويني دننا نغويني دنبوين نغويني دنصوض نغويني دنقار أكني غارث غلم أغثر في ذم يعني أغتفكم ثم كانت علي أنت نغاث جزي مسيس نغاث شكرم نغاث خلصم ويذي ذريمن ونبغار أنشتكي أينين بغاذو ذم ربي أينين بغاذ طع ربي أينين السلام أكني ربي سبحانه وتعالى أني لي يعني وليس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسينا ربي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نخطي أكسينا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا زيد وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراج المنيرة إيه النبي هكين صلى الله عليه وسلم وشبيحنا الرسول صلى الله عليه وسلم هم يسيد يشقع ربي يوم ريسا كان لا يبلغ ويبلغ والحمد لله رب العالمين إن في أرتقى رنثو ذرثيس أكنري وأكنري ينغي أكنري ولي ذا شرد ينذقسي يمدو كاليس لما ينس ويذ ميد يقهضر ويذ ينصح ويذ يبلغ ويذ يصوض رساله ربي ويذ يسكن بريض ربي ويذ يصوض تشريعات ربي وكل شيء ان ياسين الا هل بلغت ما الا بلغاون الدين اين يقلق في السلم يا ثغوسا يقلق في السلم بلغاون دينك يدي سرس ربي في اللون اين يدينا ربي القران وين يقلق في السلم التشريعات ناس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ورث جيضو يذكره ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت إن اسم اللهم فاشهد أني قد بلغت نخط آيات متن ولذلك إيه الأدب مزوار آيات متن إلا قد نسعو نكني أني لي نبغى ونسلام ونسطور ونقصد وننوى سيس أذم ربي سبحانه أتني النصيحة لله يناد الرسول صلى الله عليه وسلم يناد في فلسة ربي السلاميس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه المعناس أين رتخذ مضيب أين بدأ قطاع ذي العبادة ذي الأعمال ذي القربة كل شيء ما إذا تبغي يسوذ من ربي أقدي بك ربي أثن يبضى ربي وتفض لجل صار ربي وتخلال ذا الجزاء يصغر ربي ما إذا تبغي تسوانشتكي الدنيا الدنيا يتصرمض المال ذا الحال ذا الجاه ذا السلطان ذا وشو ذا غند كل شيء ناغ تبغي يسكن ذا غند مثال وكي كمثال يدي وث ناغ تبغي يسمام زون كنقارن الزواج ناغ ذا شو أثن يني تنويض قدونيس زوينيس سطر دونيس اتفط ولكن ورسعيدارك لاخرث احريش ورسعيدارك لاخرث امور ورسعيدارك لاخرث اتسواب ولهذا هذا امر اول يعني ان تكون النصيحه لله وحده لله وحده يناد ربي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ولم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكني دي نقل حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه لذلك كتش النصيحة أكنرت ويتسوى بيس لكن انا تابض الخير يصدر جزاء انسان ربي خاطر شاقلي كيد سوالي هذا مدينة وبريد الخير سكان ايضا سن وينيك خضانات دغراض ما شاء الله اويناث ايا كانوا حواجعك ايا كان اويناث سوى ولا حنينان سوى ولا ملح سوى ذما ملحان سيل صازيذان سوى وليك صحان كل شيء وحواجعك ولكن تنظى يذويا الصح انا عميه ناس خدمة ذايا ذويا الصح انا عميه والسحار اني تخدمة او وري الهار اني دنيض او هكذا تسكن عارج وتكانو تقلي قارا قمان مش مكان غاسمي اللي نتسي قلقت وتقلي قارا غاسمي اللي نتسي حماك تشينا الى قاسي تسن يعني تسيد تسرز بطشوية اسيد تسرز بطشوية ها لما يروح حموني غزل بقاع سنين استهضرت خاشو كان استهضرون تسي بقاع وذي سلارة لو كان استهضرون تسام زالي حما اللي هكذا ما شاء الله هم بعد ستينيز هاتسو هات كذا وكذا ما شاء الله ويرنا غيني تنويض تنويض يا ربي سبحانه وتعالى. ثانيا النصيحة إلى قتب غضيس ثكي أعطاسك خضان نغطاسك إكسواغن نغيق تسواغن نغطاسك فغن إيوبريض نغطاسون اللارة كنيلاق إلاق النصيحة إمارة نسكنيون وقلقار نسعوك الدهننا وقل قران السعون قال لغنا وقل قصد النغنا عني النغ أكني غرد نصنكز قل قيمينس نغاد نسرس كتم كانتينس نغاد نسف قل كانك العيبينس وكنا رثيسين المدن وكني غرى يوض الخبري صاريا لم كان أريال ثدارت لا ماشي المراد يسيس الانتقاص نغد شهير لا نخطي المراد يسنشو ما يثمثن أكني أرث نكمل إن شاء الله أكنا ما إلا دينيك نقزن ذقش ما إلا دينيك قلان وري كميلارا وري صحارا وري النعارا وري قرزارا نكني غنينا أكني أريك من البناء ذمكي خاطش النقائص كي العيوب ذا النقائص الأخطاء ذا النقائص الزلات ذا النقائص السيران العالي ذا النقائص ندير استغفر الله ذا النقائص كل شيء بناء ذمكني أريك زينيك نقزن نغينيك خسرن أكني إن شاء الله هريك من شويش نسبيا وما كنا قارن بنادم ذاي من ينكز قلق ثم وسنين قلق فعلا كل شيء ذا شو كان ذنب ونستغفر ونتسفغ ونتسغول دارو بريد ونغفل ونتمكتايد والحمد لله ونخدم الذنوب من عخدم الطاعة أكني سينا ربي سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه نخطي هكا فاستقيم إليه هكا يعني هكذا فاتقوه كذلك واستغفروه نخطي المهم كذلك كنيسنا قل الحديث قل حديث معاذ بن جبل وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لأن بلد مكديبك كل ابن آدم خطأ نخطي وخير الخطائين التوابون النصيحة تكيك توبة كتشارثيلين تسبان توبينس كتشارثيلين تسبان وسمكتينس كتشارثيلين تسبان وسكنينس إذا كنتين غريلين السبان والله ينس إذا كنتين غريلين السبان تغريل ببريد أرو بريد ربي ولذلك ربي سبحانه وتعالى إمي الدعوة كذا النصيحة إمي قمر إم دانك نرذعون أذكني نوال ربي أذيني نوال ربي واثي تسبقني إم دانين واذكني نبريد ربي إم دانين واسنفكن تغرين ربي إم دانين أكني غري سنين الخير أكني غري سنين الصواب أكني غري سنين تيذت أكني غري سنين الطاعة أكني غري سنين التوبة أكني واذو غال الحمد لله ولذلك كذلك من الآداب من بعد مكسن بنظم باللي إلى قد يسعون قوليس النية الخالصة لله القصد العالي سوينيك قار سوينيك خدم سوينيك سكراي سويني دي تساكي مدن ذو النصايح ذو التوجيهات ذي مسلين العالي ذو الله ذو كل شيء الخير هذه لين يسعى القصد نيس لله فقط لا يريد معه غيره ولا يجعل ولم يجعل لغيره حظا أو نصيبا أو جزءا منه سبحانه يبقى خالصا كله لله رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم كذلك من بعد مي ني ينس خاطر شي زمر الحال اكدين اي غراوي الناس يتخذ مضان اشتكي ورزمير نار مدينه كدين بلي ورث وريو عينا راه ينس تنيض لو كان زاف مدين زمر كدين اي غرا ماشي السرنا خاطيه لو كان سوذ من العالي ما أقدنا شغار، لكن إمرأي لي القصدي الأسلوبينك يعني الصفة ذوذم ست سخضامت أول نعيم سلاين الحروف النين لهذور النين ست سخضامت الطريقة النين نغ الوسيلة النين نغ ألال النين ست سخضامت هوري سعين يوين ذا شرك دي كسد العين هوري سعين خركيوين ذا شرك دي نشتكوري صحارة هوري زمير حد أكديني بلي نشتكين هوري لقارة ما يلي ند أغتسكين هذا القصد إلها النية صفا أذم إصحا يقرد أكن داغن إلى قتلي النصيحة ذي تزوارة ذي راسليس ذي ذي ذي ذي كل شيس ذي تزوارة قتلي سسر ما خطيه الأصل في النصيحة السر يا رك ذيس ما إلا تسمحتي يون يخدم خرنت مغ خرنت غوصة يند خران نتمسال تنات توتسرا ناخر الله ذور زثم الدن زثم الدن وكتشي أتو قضو لو كان خاطر السر بالسري والعلن بالعلن بنادم يمرا يغالرو فريد السرية السرية تديسكر والعلن سالعلن يعني بنادم كذا الصح كتشي ما يلس والاض باللي الحمد لله النصيحة يمرا السيد هضرة السر أتيقبل لو كان صلجارو تيقبل أرى أفذو تسسر أبذو تسسر بكل صراحة ومن بعد ولي ما إلا بنظمة كي غد يغالى مثلا نسان كيس خضمة الدرس إلا تمسات كي غلظة يسد زعما قلن يذون زقيق يذون ماشي كي يتكت كان يخدمة الدروس نار المحاضرة كي نار توجيهة كي المهم أدياسي ونادين الشيخ سمحي يزقلين أقل كي تدر دايا ذوية غيرا دين دايا ذوية ثني دايا ذوية يزمر الحال كي لكيوين أسين وذين يدن ذيك صحة غسم إلى يغرى سمسل تكنيس الله أدي مكتين غير يزدنيض أدي يغلو يتسمسل تين غادي يشوك ذكس أخي قال الشيخي تسدينا نكن المعنى سيني كتوكت بناك يخضع الشيخي قغل الشيخي قصوفا مثلا إيه ما الشيخي كنتعود دونا رامد نكن تخيلك أتي أزن دينيض باللي أبردي تسدونا سنتسكد أخي قال بلا مزيو بلا مزيو هم بعض التوارد ما يلاذ وينيك معنن ما يلاذ وينيك صحان إكسفان أدياس يا إلا يا إما قل منبر ما يلاذ خطبة الجمعة يا إما كرسي ما يلاذ الدرس أسنين نغت أثروا نغت جمعت نغيم دكان نغيم سلمن أثن هتس وهتس أسبوية ذوية قدر سبوية ذوية نغون داية ذوية أثن وريس حارة داين كان غفلة يوزل لكن يلس وردري غالة سنبا وردبو غالة سنبا سويني دقارة أثنينك صحان هكذا وكا وما ذزني بكل مثال لغ الدليل ينضرب بها تسوهات سبحان الله مدن ما شاء الله والقرار أولو كان سنين غيدين الشيخ ولي السينارة ولو كان ذو غانك قارن زاوى الشيخ النكا يتسرع كانك خاطر التلال ربي صبح ولهذا ما إلى بنذمك يؤسد قرار يزمر أكذا سوني ما لا يغلظ أذكر سواوى العالية أسيني يا الشيخ سمسل تكيث غلطة ذكس لأنه وريس خنايا لا لأنه ريد سغلا روبريد أكن شو غلب ولكن الأسلوب الحسن ذو وليك صحان بلا ما يذكر مقدمات استفزازية استعدائية يعني خاطي خاطي خاطي ها ينظر بها تسوهات الشيخ اختصني دا يذويا أثنى ثلاثة الآية ينظر بها تسكا يذويا أكن سينا وينا إياك أعني واسمعي يا جارة أوليك تشيغ المعنى يوايض نا خاطي نظرك تيمي تتقارى ولكن المعنى أي مدانن أي مسفلذن سلثت باللي غثان ذوال ربك صحان قل صدق الله لا خطيع والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولهذا ذي العالي غاية مثلا ذي تزوالة أتسلي غسي السر أكا ما إلا ثوالة ذيوني خذم كلا الحاجة ماشي غسي ضافتك سجمعث لا شكي بوين السنين غتخذ مضايا ذوية يا ودي لا أخويا أوي سيد إن استخيلك أوي نسوح وجعك يا الناس يسمي سلعاني بس قرارة واش بيك دينا واش بيك نتيجة ما يلا يلا ما كش ناس لا خاطئ يعني بكل هدوء صرزانة ذي الملاحة ذي الصواب ذي العقالة ذي كل شيء أسنى ذو تخيلك وين أثو حواجاك ويزمدن أولك وحواجاك يزمر حالة أذغيلن بلي زينا رات سطرض نا زينا رات سطرض نا خاطئ لكيك يحوجن ما شاء الله ومع ذي مرة سيداويت وسعي ضر ذغن أم ميلث وعاض ثق مشتك مزغثيس هك نوتف غرا ووال هك نوسل نرمدن هكذا العالية هذا هو الأصل قرين سن بوي قرسا وإن أذي فرح يسك وإن أكي شكر وإن أديو غلر وبريض ويمرز ده ضر ذي تقول مسكينك يلتفت ما يلوين يسيد زرعن أورنا ردهن مدن غرسنا أرغرسنا خطيع يونور دير بوينس نبع يونور يفكينا كن قارنا قرويسنا غالني سرغرس يونور الطلاي يونور تسمحسيس يونور يسل معنى كأنما لم يحصل شيء وكأنما لا يسمع بل لا يسمعون ورسل نارا ورزر نارا ويذكرع يعني ولذلك ذا العالي غتسيرين صوذ مكي وتكي قلاقن إقلاقن وتكي قلان قزيك النير أكنسني نان يونو مسنا ويورا يتكتب ثك أذليس تكتب تسامشطوح رسالة تسامشطوح ثك الحروفيس تسامشطوح وتوزلان تكن قارن قمسلينيس ولكن المعاني بويني دي نان مذينكس عن نزال قارناس ابن رجب الحنبلي أكنين نكنين ند بنظمة كين وقلاقران أدي لين يسعان قدهنيس سنصيحة كين أعاير ماشي ذا عاير كتعبه ذي عاير مدين أنا دي قجم نغاد يرقم ماشي أكنا ردي سنكز نغاكنا ردي سلس قدر نسن ماشي أكني أري السفغ لعيوب نسن ماشي أكني أري زرن مدين وذ سلن وذ حصون باللي بنظمة كين يخدم أي ذوية ممكن نسكنيث يزران وليس نسكنيث يزران إمي يروح مسكين أثي ينصح قالت يسر قالت يمسلي اللقدر أخشي يخذ منها يا ذوية أي غريض خذ مضايا ذوية وتنحشام الضارة وتستحي ضارة كذا غلط وانتسب المعنى القصد يسكن كان راح سنقدم لها وليك وش دار فلان هذا ذا شو خذم ولهذا ذيري ولهذا الشرع ينيك الإخلاص ينيك أتليد قصدينك إن شاء الله ماشي كني غرد هاد الصغليظ القدر يسد وزال يسد القيمة كل شيء وكني غارت كشفض وكني غارت فضحط وكني غارت صفغض السريين الخذيم كا وكن ذا غن أتيلين السر النصيحة ما يلا وصل ماشي السر شو قال الفضيحة أنا خاطيع وكن نسكر وكن نكني نسكر أي الفراق يرس نصيحة ذا الفضيحة أكني سينا ابن رجب الحنبلي الفرق بين النصيحة والتعيير ما خطير معنى التعبير نتسنسى التعبير نتسنسى ولكن بهذا هذا التعبير ليس تعبير النصيحة وليس أسلوب النصيحة ما هكذا تكون النصيحة ما بهذه الأساليب والطرق والكلمات تكون النصيحة وهكذا ما شاء الله ومن بعد يلدك انذغن إلى قتلين سالحكمة والموعظة الحسنة الله أكبر الأدب النايضنين الصورة نغصفة نغذم نغألل الوسيلة الأدب قالين قناصح حتى أذيلي ناصحا حقا نغنصح حينس أكنالتي لي نصيحة حقا وصدقا وواقعا وحقيقة وإرادة وفعلا خطر السمحتية وندود رغارس قلين على سبيل وندود رغارم المعنى النصيحة اصطلاحا لا خاطئ أيوة خاطئ شيء لا قنيسين المعنى النصيحة يمد الناس قلين باللي النصيحة نسبق ند المعنى نسلوغة النصيحة اصطلاحا وشرعا أكني قارني مسنون ولي استدش تقارن نسان إلى قناصح ونكس كنين بذل الناصح الناصح يبذل جهده يعني من أجل إيصال الخير للمنصوح هذه يستخدمي لي قلان قريبا سنيس ذويني ميكز مرسيمانيس سلجهديس سنياس القصديس تيتيس أكنا ليس سيوض النفع النيع أكنا ليس سيوض الخير النيع يويني قن الصح إرادة وفعلا إرادة وفعلا الخصائص كي النصيحة أتنفق الأدب كي النصيحة أنا خاطئ أتنفق الأدب كي النصيحة إذن ينبغي في النصيحة كي أريس خدم أيني مكزمر لكن قارن يعني غيلا قد يخدم بنظم أذي بد وذي يستخدم كنقارن ألالا وذ موين سريسي وظن دان ريفك الوجوه كي ننفع ذا الخير يوينيق نصح وكيد سكيد النصيحة ما إلا وينيق الصواد نار الخيرين من صوحاكي والصواد نار نفعيل من صوحاكي ماشي ذا النصيحة يخدم. ولهذا ينبغي أن نعلم بأن إذن ابن ذم أذيب ذل القيام الناصح وبذل جهد الناصح يعني من أجل إيصال النفع والخير للمنصوح إرادة وفعلا أكان خطئ ولثيه أكني أرى نسكر الفرق غير النصيحة وغير النصيحة من معاملات وتوجيهات مختلفة أكان خطئ. ثم بعد ذلك كنت الناس يصربعا ننادى تسيليا سالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة سمسنين العالية سمسنين الشرعيس وين ريع لنيال شي قم كنيس يلوان قم ذقيس يلسغل قس وزليس يلين ريخذن قويني ثيول من ذويني ديمزقن ذيذس ذويني سلاقن ذويني سينوسبن. يا أخي هكا وكذا الحكمة يما ريه ذا الله ذور سلميزان سلمعنا كل شيء إما يخدم الحاجة كل شيء أمزون يلي يعني الكلام المناسب للرجل المناسب بالبيان المناسب وبالأسلوب المناسب وكل ما يناسب. كذلك الحكم وفي القضاء وفي كل شيء إذن وضع الشيء في محله نخطئ وضع الشيء في محله. إذن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نخطئ يتمثل سبحان الله. لذلك عباد الله سكي قلق هذه السين المدين وربي الدعوة كي غير الدين يسكن أغض المراتب نسنا خطئ يسكن أغض القواعد نسنا خطئ يسكن أغض الأسلوب نسنا خطئ. مش كركنك أسقاض نكي داعية إلى الله كركنك أسقاض نكي أظن صحا أكنك نسخدم كل شيء سوى زليس كل شيء سوى ذميس كل شيء صل وصفيس كل شيء صلح قيس سبحان الله لا غلوة ولا جفاء نخطيع وتسؤر نرى وصنكزرى. ولذلك ربي الآيات منها قوله تعالى وليس مليحة ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولمكن ربي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خاتش النصيحة تلاق ذكس الموعظة الحكمة والموعظة الحسنة هكنا خاطئ. لشد أقلان النتز قلين الحكمة معناها لشد الموعظة ويرنا الحسنة ما شاء الله الموعظة إيه ملكيني ويهني في كيد يطل الموعظة سلها الموعظة هكي ذوال أرد الضرر ذوال رسف كض يوايضنين وذيري غوالكي ذقس أجس الدوض أجس الصلحوض أجس الطوالنين ناغي مسلين النين فنان ودان يدسن ولان يدسن خلاغي مسلين إذي السرضاب أولون قرانا إذي السحنين أولون إقحظا إدي السحيين أكن ذاغن ولو نقهلك نقنطرنا يموثل أكيد أمزون إمارات ويرنا ذك الترغيب والترهيب أمزون ميل الخير أسهى ضرض الخير نس كريم سلين أرثي الجنة أذي خيق أذي ضمع أذي بغو أذي تنذي أذي السثور أذي تحب بين الخير النير وكيم يقارن الترغيب خاطش الخير استقارن أشد فكتسيون وذم أن درست جذوليس السلام السثور يتنذين يتقلب يلحوم يفقوم يشدها فول اشتكي ما يلذي نديري أذي أسأسي بعد حاذر أنشتكي ذيريس أنشتكي كرهيث ربي أنشتكي الحرام فلاك أنشتكي أذي يلون ناكي الصوض أرثواغيث أرثاليث أريالي حلا أريال ثقرا أكي الصوض أرثمس كذا سبحان الله. ولي سيدنا لقمان ينسينا غميس ينهوذ غاف الشرك ينهوذ غاف يارثي غوسيوين يار الأخلاق يار الصفات يسامري الطاعة الظليث الخير كل شيء إنه يصربي وربي يفكدي لقمان الحكمة نخاطئ ولقد اتينا لقمان الحكمه انا خطيه يفكيسر يجات ربي ذي الحكيم انا لقبنت لقمان الحكيم اللقب ينس يمردنا در لقمان ام كرسنين دائما دن اللقب ينس لقمان الحكيم يسعى الحكمه ايه ايش سينا لقمان يمكس والصيغ ميس يتوسط الموعظه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الما تسكر الوصايا يسفك ماشي ديوت ماشي سلات هكذا خاطئ لكن ذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يميق لا ينوسنا ينوبريد يعني وكذا هي كانك وما المواعظ نشاظنت والطقثنت والهانت وسوانت في لسله ربي السلاميس المهم باختصار قال وصية نسيف قال موعظة كنذي الصوض أبو نجيح العرباض ابن سارية السلامي إندوى عظنا رسول الله معناه ليس كان يغد يتوليه غالو بريد العالية يتوصي يستغوصي وين العالية يمرغس وين العالية إنه يا فين ديرين في الحرام فعذتي ونشتا طخرتي ونشتا اجث نشتا وقذت ربي ونشتا كذا مثل ما شاء الله يند وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وفي رواية أحمد حيث كي صوضي ثيد أبو داود ابن ماجه النسائي الترمذي وأحمد وغيرهم المهم رواية الإمام أحمد يند بليغة المعنى سويد الله ظورني قل وصفين دقيق صحيح يجاكي مرات صلاضي ومسليس ومرات صلاضي ومسليس يمي إيفان الله ظوريس يصحان الله ظوريس يكمل الله ظوريس يميد يوصف تمسل تنين يوصفي تسيد أكنيس الله أكن أرات يفهم وينيس يسلن أمزوني زريت أمزوني توليت والنيس سبحان الله هذا كذا البلاغة الوصف يجاثن خشعن يند وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ولما يثمتن ولذلك كتنيه الموعظة أتلس الحكمة ذي سيزورا ما شاء الله كل شيء سلمع الناس كل شيء سوزاليس كل شيء سمكنيس كل شيء سلحديث ما شاء الله المعلومات صحيحة وسقر ذرعين اللارا هذه دي ناويين يخسرن ناينون الصحراء كذا هذه واحدة ثانيا كذلك تعلص قويني سلاقا قويني ديمزقن يدس ويظله ظوريك سرضابند ويظله ظوريك سرند مدن الوبريض ويظله ظوريك تشجن مدن تشجن في نظم يفق واخير واخيسل ماشي زينة هذينة شحال ديوني ما صدقين زينة هاي غير خشلة على الأسلوب ذي الطريقة زينيك جعرين ناظينك سبقان ناظينك سروالن ولكن لو كان سيرس الحكمة والموعظة الحسنة أكني سنن الصحابة كأنها موعظة مودعين زيد فأوصينا ناخطيع أرنو ياغد أرنو الصير أرنو السكنات هذا إذن ميلا كذلك من الآداب اختيار الوقت اختيار الفرصة المناسبة ذي العالي بن زم ماشي ميرنية كان رست هذر ناخطيع تجيس شوية أكنيسينا لا بعد ما يلد ذويني قدر المدن يسعى يزال وتصنط باللي بنظم ما كان يقبل ويتوال دارو بريد ويتفرارا وريتغرارا ورينكرارا ورفقعارا ولكذا ماشي مشكل ينوس تضران شحال دا بريد أكنيد يحكى أبو بكر ابن العربي الكتاب ينس أحكام القرآن يدرد يون العالم ما كان يقدر سينس ينسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وظاهر وظاهر وظاهر وإن يغرى القرآن ويشخني يغرى القرآن ولكن أتفض أولا يسرحز كنكا بلا ما يرد سنبع أمزل يفغز كنكا زلة لسان وسبق لسان فقط يكرد وإن يزرى بأن الظهار لكن يسمى ربي سبحانه وتعالى قال كسورة المجادلة منكر من القول وزور وينين حاشا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم منكر من القول وزورا يزرى سعد بدانيس ويزرى باللي يروح على الشيخ ينسى الشيخ ماشي زات الطلبين سين المدني الناس وحدس ينسى الشيخ كتشز قال لنا انا قال مجلس سنين نزكلين صنيت هات وهات صنيت بان النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وظهر أما الإلاء والطلاق فحصل وأما الظهار فلا يقول الله تعالى كذا وكذا إني الصح. ومن بعد الشيخ نمد يغالى المجلس نايضنين سوسات سوى ذكي كخدم الحلقة إني أسنا أين المذن يعني أيها الطلبة نا أيها الناس أي يسمثن نا غيم سفلذن نا غالحاضرين أثنى النغة وندهت سوى تأيذ وهي أثنى نشتكي ورسحرة أينك صحان دايذ وهي إني يثيد يدري يثيد سمثيد يس ويولهي الغرص ذي ونكا إدنا نكا. بعض العلماء ناندرنان دا من باب التواضع من باب التواضع والرجوع إلى الحق خاطرش النفس تكوال تجابه بيستنويز وكيد الصح خاطئة. النفس ميلات الصحة ذي العالي نتبت ذي الغرص ميلات موت الصحة فكسيني سلاقا إلا أتسنك ذو وإلا قد الصغليظ وإلا كذلك ود السرصد أكن ذاغن قلقيمة ينس خاطرش النفس تحب التكبر تحب التفاخر سحب ينفخن سحب يهتسوهت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها زيد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيه ذكا إيه ناس أكندنا النام دكندنا يون العالم يدرد دكني ندي ينك رواية زيادة يعني ناس إن كنت أنا شيخكم ميلا كد شيخ ون العالم يتوسن تسا وتوسن المنطقة ينسك العالم الفلاني ينسي إن كنت أنا شيخكم فشيخي في هذه المسألة فلان. سبحان الله أثنى الشيخي ويسيد يسكنن هم ذو الملكي سكنن كرد الشيخي على مبدأي وقاعدتي ومذهبي من علم حجة ومن حافظ حجة على من بعد مثلا. لهذا عباد الله اختي كذلك اختيار الوقت اختيار وقتي لا الصحابة خدمت دلغ السلف الصالح خدمت من بين ذلك ابن وهب سوالا مسمي الإمام مالك لفتو في أول الأمر بعدم التخليل أكا هم بعد وينيند فتركته حتى خف الناس حتى خف الناس حتى خف الناس معناه ثوتناك روحنا نغلى من يروحنا كويس يقولد وحدس نغاس الشيخ حدثنا فلان عن فلان حدثنا كذا عن كذا كذا يقويز الحديث بسنده ومتنه يند فما رأيت مالكا بعد ذلك يفتي إلا ويذكر ذلك معناه ينادي صدر دين سنعك وارثة وكذا العلماء. لكن اختيار الوقت العالي الزغن الوقت قريلي بنظم الشر نا قريلي وريستفارة ما تصعد كان الوخام أفقد كان أرواح كان ودي تجمع تسرجوث ماشي بهالطريقة أنا خاطئة ماشي قل وقت أكيا نغذي لين يطس نا خاطئة جي ثلاث ما يمكسد ساكي تزاليز من هذا ما يريد سنو دوم ورقانا ورزالاري ما يريد سنو دوم نا خاطئة أي لقذي يسكر أقول تسوي أساس يروح فلس كنقار نيض الصنين أسي رزنا كن يسقال نسق بعيد وذي يروح أكين أدي كراذي الزال وقبل ما تسوي بذي فوث الوقت المهم لكن وقلقار هذي الزال ونسيت سنو دوم ناغ ونسا يطس يزمر الحال ياسين وهم أثني قال القرآن ونسا يتنعي ذكمانيس نا خاطئ. لهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان نا خاطئ ماشي مري لي يفقاك ترست هضر تجي ثلما يلا يرزان ما شاء الله يسال كلش ويذ ما يلا ثوالت مثلا فلاك دي ذاك كلا نزمر نسمي لي وعاء وما لي يستفق دي نعم مينينك والله هاسد سوات فهوي ناس غاس جيتم بعث لكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة نخطئ إلى وقت الحاجة أما عند الحاجة لا يجوز تأخيره على وقت الحاجة لذا اقتضت الحاجة ذلك وقامت الحاجة كذلك. المهم باختصار شديد وكي ذكرك كانك خلاصة ونبذ هكا نبذ مختصرة وموجزة ومجملة في بيان حقيقة النصيحة إلى قد نسعو وإلى قد نستخدم ذي الصحية مثلا نتوالي بالأقراق ونتسكر النصيحة يعني نسعى التعيير أكثر بوين نسعى النصيحة وذا غل مدنور قبل النار النصيحة سامح ثيا إما راكنيني هاقو مع يخضى وين يسخد مض صعيد الحقاد سقصيد في الدليل لا خاطئ صعيد الحقاد سقصيد أكنا راس قنعض ما شاء الله صعيد الحقاد يسيندر المصدر بوين يقدقارا ونسيد بوغان اشتاكي أم كثير النير أزاليس الحقيس الحكميس كل شيء هذا معقول معقول يا إخوان ولكن وتعمي ذرا إطلالا وتعمي ذرا يتفغى ببريد وتعمي ذرا إلى معصية وتعمي ذرا لكن داغني البدعة وتعمي ذرا الشر وتعمي ذرا المنكر خاطي ديري عايز مثلا إن سلمن نصح المؤمنون نصح ينصح بعضهم لبعض لكن لسنا غشاشة ونتغو الشارع بيقرانا وانت لا رذويذ يتدو يذس ويحصاب لي بلاد من اللي يخدم يال الخذايم قلع مرثي سيناس هات سوهات ذيريا سادو كلين وين تاقمة وين اينيك سدو كلين ذوينيك زدين ذوينيك جمعان قراون ذا شوث ذو ذم ربي سبحانه وتعالى ذا بريد ربي سبحانه وتعالى المؤمنين يتنصع البويقرس لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أخذ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نكن أما نحن معشر المسلمين نتناهى ونتناصح ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر وينهى بعضنا بعضا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه لله بالأسلوب الحسن والطريقة الهادئة الهادية الهادفة وبالعبارات الصحيحة والألفاظ الصريحة والتوجيهات الشرعية وما إلى ذلك مما ينبغي أن يكون في ماهية وكنه وحقيقة وآداب النصيحة يا عباد الله نكنين تنصحك يكنين ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله وبنادم يكسحب نقمس أسي حب الخير أكنك تسحب إيسي تحب إيمانيس أسي بود الخير أكنك تسبود إيمانيس أسي السلام وسي السثور وسي تنذي وسي عون وسي ذمر وسي سوض الخير أكنك تسحب إنسا وين رسي ذمرن ناغوين راسي ياوين ناغوين راسي الزغرن ناغوين راسي طفنافوس ناغوين راسي فسحنا خشخشيس ناغوين راسي اللي نوليس ناغوين راسي دين ذواكيض الخير خاطر شي بنادم هذا يندم قسوا تقول تنفع الدماء هذه مكثي قل وقت قول ينفع وسمكثي النير هذه يبغو قل وقت قول ينفع البغو النير البغي النير هذه هذه السران ولكن والو اي غار خطش ربي غير الحك ذا العليم ذا الحكيم ذا اللطيف ذا الخبير سبحانه وتعالى إيه يا ربيك سبحانه وتعالى يمكيد يخلق يونعك الخلقينك فتبارك الله وحسن الخالقين ويبن اسمينت باللين وكيد يخلقارك كنكا وكيد جرق دونيث كنكا أيحسب الإنسان أن يترك سودا خطينا خطينا يمرك الطاعة وينهك غف المعصية يمرك يسكنا ويسبقنا الأجر الطعام ذزر الطعام تسقر الطعام ذوين نرد سيوض بابي أروين غارد سيوض بابي الطعام يسكنك ذكنا المعصية أم كيس الذي ريت أم كراك تذو أم كراك تذور ذاش تواغي تراك دوي ناغ سراك دقلو ناغارك تسيوض ناغارك ذقر والصوازار تمس أنوالي كانك ذنبذي كانك يميخينا أهضر ثيذت وطيخر الكتب يمرك استيذتين يك عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة نخطئ وكن دانيك دينا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وليث هكذا الحمد لله المؤمنين يعني تنهون وتنصحن وتوليهن وسكنين يبقى قرسن مشاكني إلا نرمين ناكني إلى نذين ناكني إلى غير المسلمين المسلمون سوذ ممن سن ولذلك إمس ديوسا جرير ابن عبد الله البجلي إمسينا بويعا كان في أكنا رز الله سمحتي أكنا رز الله على إقامة الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويشرذب في الناس وينياس أكن داغن أرتفك ذو النصيحة يلي نسلم ويبوذ عيس أكن داغن والنصح لكل مسلمين أي وأن أنصح لكل مسلمين كذلك بعد نفين أكن أردي سبق النصيحة كن يسوذ ميس أو سعان أملحان أطقطان إكسوان يعلي تسمزون يفكي يس يتم كانت ثعليانت يتم كانت فضايانت يثم كانت تملحا توسعت قدين يناياس الدين النصيحة. الدين النصيحة إنه إذن كنين إلى قنفك إيه النصيحة كيني القدريس أزاليس أكن إن شاء الله هنخدم أين أردي سكون تجمعت وين ليس جهد تجمعت دوين إن شاء الله أردي يفكن أذم أحسكي يعني الوجه الحسن أذم أحسكي نغوذ مملحان أشبحان نتجمعت ساكتين سلمت ولا شك أن الخير كي يصوض الخير وفافيس خير والخير يقلو ويصوض ويتسكد دار الخير مشامل غير يثمثن وربك نمد النغز قلين إيه ربي يفكد دون ساكية أكن أخذ من قسيم دانن ويفكد الأخارث أكني عرفن أين يخذ من نتيجة بوين يخذ من ثمرة بوين يخذ من الجزاء بوين يخذ من ثقارة بوين يخذ من الحكم بوين يخذ من ذوين عرفن سوين يخذ من أمزون من رئيس ذون كرا أثي الزو وثي السو وذي بدر غراس وذي سقي وكذا وكذا إما ردا وظلا وننين الغلا أذي فرح سلغلا ينس وينون الزارة وينون في الدارة غير وين يقزا وينون السوارة غير وين يقزا إما رمد ندم قرن نغدا شرا خذمن وظف رحان سويني خذمن إنسان غادي يندم وندم ورس نفع أذي فقع لفقع ثور نفعن إزما رذي يتسرو في يمانيس يمطاو نور نفعن ورنفعن أين لك ينفعا أيكما أسني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.